بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد على حمدنا إياك، وصلى الله وسلم على العبد المجتبى والحبيب المصطفى والرسول المرتضى محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. وتعلمون أن سنن هذا البرنامج يقوم على تدارس آية أو حديث، ولقاء اليوم يحمل عنوان حرم المدينة. لكن ينبغي بادي الرأي أن تعلم أننا نقصد بالحرم المسجد، وإن كان العامة يطلقون كلمة حرم على المسجد فيقول أحدهم أنا ذاهب إلى الحرم أو أنا قادم من الحرم. كلمة حرم هنا بمعنى أوسع، وأصل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في الصحيح: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدث أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من هذا بارك الصحيح أخذنا عنوان هذه الحلقة حرم المدينة. سنتكلم عن حدودها وبعض ما يمكن أن يدخل في الحرم منها. فنقول ابتداء، أحيانا يأتي اللفظ الشرعي بمعنى كلمة حرم، وأحيانا يأتي بمعنى مبارك، وأحيانا يأتي بمعنى مقدس. فأما كلمة حرم فالمقصود منها أن ذلك الحيز من المكان الذي جاء الشرع بأنه حرم له أحكام، من أظهرها أنه لا ينفر صيده ولا يعضد شوكه ولا يختلى خلاه. أما كلمة مقدس ومبارك فيمكن أن تطلق على الحرم، بل من باب أولى إذا كان حرما أن يكون مقدسا ومبارك، لكن لا يلزم إذا كان مباركا أو مقدسا أن يكون حرما. فلا نعلم حرما في الأرض دل الشرع عليه بإجماع إلا اثنين: حرم المدينة وحرم مكة، بمعنى مكة حرم والمدينة حرم. وأما مبارك ومقدس فكثير، قال الله جل وعلا عن طور سيناء: اخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. وقال الله جل وعلا عن المسجد الأقصى: إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا. سنتكلم اليوم عن قوله عليه الصلاة والسلام: المدينة حرم من عير إلى ثور. ما عير وما ثور؟ بعد أن بينا ما معنى حرم، عير جبل وهو الحد الجنوبي لحرم المدينة، جبل في الجهة الجنوبية من المدينة. وعير في اللغة بفتح العين اسم يطلق على الحمار الوحشي. وجه الترابط ما بين الحمار الوحشي وبين جبل عير أنهم قالوا إن ذلكم الجبل، وهو موجود ظاهر اليوم في المدينة، أعلاه متساوٍ، ليس كالجبال التي في العادة غالبة أن يكون قممها متباينة، فهو مستوٍ قمته مثل ظهر الحمار، فلهذا سمي بجبل عير، وهذا هو الحد الجنوبي لحرب المدينة. إذا تحدد الحد الجنوبي لحرب المدينة يحسن أن يتحدد الحد الشمالي. قال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور. إلى ثور، ما أنه ذكر جبل في الجنوب فقطعا المراد جبل في الشمال، لكن العلماء المعنيين بهذا الأمر اختلفوا اختلافا كثيرا في تحديد جبل ثور على أقوال عدة، بل إن بعضها فيه من طرائف العلم ما الله به عليم. فبعض العلماء أنكر أن يكون هناك جبل في المدينة اسمه ثور، ورأى أن هذا إما تصحيف أو وهم من الرواة، وقال إن جبل ثور المعروف هو في مكة، ولا يمنع أن يكون هناك جبل آخر في المدينة اسمه ثور، مثلا مدينة القاهرة الآن العاصمة المصرية المعروفة، كم في دول العالم اسمها القاهرة؟ كثير. فلا يمنع من وجود جبل في المدينة اسمه ثور، هذا واحد. الأمر الثاني، بعض العلماء يرى أن جبلا في المدينة الآن اسمه جبل العامة يسمونه جبل الخزان، وهذا الجبل كان اسمه قديما جبل تيأب، جبل تيأب. العامة تسميه جبل الخزان لأن هذا الجبل الآن في طريق المطار القديم عليه خزان ماء، فاشتهر عند العامة بأنه جبل الخزان، ويقول بعض إن هذا هو الجبل المقصود بالحديث المدينة حرم من عير إلى ثور، أن هذا هو جبل ثور، فيصبح حدا شماليا وإن كان هو إلى جهة الشرق أقرب. هذا الجبل قلنا ليس صحيحا على ما نعلم أنه هو جبل ثور، وإنما هو جبل تيأب، وهذا الجبل هو الجبل الذي مر عليه بنو النضير لما أمر الله نبيه بإجلائهم من المدينة، هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر، فتوجهوا إلى تبوك، تبوك الطريق إلى الشمال، توجهوا إلى خيبر، وخيبر في طريق تبوك، أي خيبر بين المدينة وتبوك، المقصود الجهة الشمالية. وإلى العهد قريب كان طريق تبوك القديم في المدينة، وأدركناه هذا، يمر من جهة المطار القديم. فهذا الجبل الصغير اسمه جبل تيأب، وفيه قال الشاعر وهو أحد المنافقين لما رأى بني النضير يخرجنا كنا معهم نساء جميلات، والجمال في اليهود معروف، فأخذ يتغزل بهن فقال: فإنك عمري لو رأيت ضعائنا يسلكن من ركن الشظات فتيأب، عليه النعين من ظباء تبالة، أوانس يصبين الحليب المجربة، أوانس يصبين الحليم المجربة، فإنك عمري لو رأيت ضعائنا، أي نساء مسافرات، يسلكن من ركن الشظى، هذا مكان وادي في المدينة، فتيأب أي يمرون على جبل تيأب، عليه النعين من ظباء تبالة، أوانس يصبين الحليم المجربة. شيخنا الشيخ عمر بن محمد فلاتة غفر الله له ورحمه رحمة واسعة، كان يدرس في المسجد النبوي الشريف، وذكر بحثا علميا طريفا له في قصة جبل ثور. الرجل رحمه الله كان يحدث في الروضة ويشرح عن المدينة وما فيها من معالم، فقال إن جبل ثور هو جبل الخزان الآن، وله اسم آخر لو أحب أن أذكره، فقاله للناس في الحلقة ومضى. وقتها كان يقول ما بلغه من العلم، فجاءه بعد 8 أو 10 أيام بعض أهل المعرفة، شاب يعمل عند أحد المشايخ الفضلاء الأجلاء، فقال له إن بني فلان غاضبون عليك. قال: مما؟ قال: إنك تقول إن جبل ثور هو جبل كذا وكذا. قال: نعم. قال: لا، ليس بذاك، جبل ثور في مكان كذا وكذا. فدفعت الهمة العلمية عند الشيخ أن يبحث، فاتفق مع هذا الشاب الفاضل ومع مشايخ آخرين أن يذهبوا إلى الجبل الذي يقول أصحاب تلك المنطقة أنه فيه. هذا الجبل يقع في طريق يسمى الآن طريق الخليل، طريق الخليل إلى الشمال الغربي من جبل أحد، إلى الشمال الغربي من جبل أحد. بعد أمور وأمور وصل الشيخ إلى الجبل الذي يزعم هؤلاء أنه جبل ثور، فإذا هو جبل ثور حقيقة يشبه الثور الرابض، وشائع ذائع عند أهل تلك المنطقة أنه ثور، ويصدق عليه من عدة طرائق قول النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم من عير إلى ثور، أي هناك دلائل وقرائن كتبت، وهذا كله موجود في كتاب قيم لفضيلة الشيخ الدكتور عبد الفتاح قاري، عبد العزيز بن عبد الفتاح قاري، عنوانه حرم المدينة، في هذا البحث الموجود للشيخ عمر فلاتة رحمه الله. نعود للخبر فنقول هذا هو جبل ثور بعد أن حددناه، وهو يسمى عند أهل تلك المنطقة الآن بجبل الدقاقات، وليس المقصود بالدقاقات التي يضرب في الأفراح، ولا بالدقاقات ما يسمى بالطرائق التي السيارات الكبرى التي تحفر في الأرض، لا، الدقاقات يدققن النوى على ذلكم الجبل، أي النساء أهل البادية القريبين من الجبل يذهبن إلى ذلكم الجبل ويدققن النوى وبعض الأشياء الأخر، ثم إذا أمسينا يعدن إلى دورهن. فعرف ذلك الجبل عند أهل تلك المنطقة بجبل الدقاقات. هذا جبل ثور هو الحد الشمالي. بعد أن ذكرنا الحدين لحرم المدينة الشمالي والجنوبي نأتي للحد